هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون المراد بهم المؤمنون ماج الناس في بعض يعني المؤمنون كما ورد في الحديث الآخر فيأتي المؤمنون المؤمن هو الذين يموجون ويسألون الشفاعة حتى يقضى بينهم أما الكفار فهم مشغولون بما هم فيه من الكرب والشدة مراد ماج الناس يعني المؤمنون ماج الناس ويسأل بعضهم بعضا يقول من يشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننا أما الكفار فهم مشغولون بما هم فيه من الكرب والشدة نعوذ بالله نعم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم هذا في اختصار هذه الآخر أنهم يأتون نوح بعد آدم ثم نوح يحيلهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى صلى الله عليه وسلم فإنه كليم الله فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى صلى الله عليه وسلم فإنه روح الله وكلمته يعني روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها المراد روح الله روح من الأرواح التي خلقها والإضافة للتشريف ومن إضافة المخلوق إلى خالقه كما يقال ناقة الله وعبد الله ورسول الله روح الله الإضافة ثلاثة أنواع النوع الأول إضافة المعاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها كالعلم والقدرة والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى موصوف الثانية إضافة ذوات قائمة بنفسها كالعبد والناقة والرسول والروح فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه ويتنقسم إلى قسمين القسم الأول إضافة تشريف كناقة الله وعبد الله ورسول الله والثاني إضافة إبداع وإيجاد وخلق كما يقال مثل أرض الله وسماء الله وماء الله أما عبد الله فهي إن كان عبد الله فهي للتشريف وإن لم يكن عبد الله فهي مجرد تشريف وإضافة نعم فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني قوله فإنه روح الله وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن روح الله روح الله التي خلقها وكلمة يعني مخلوق بكلمة كن نعم ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لا فيقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي نعم وهذه الشفاعة العظمى شفاعة العظمى لفصل القضاء يشفع الله نبيه في القضاء بين العباد هذه شفاعة متفق عليها ولا مخالف فيها حتى أهل البدع شفاعة نبيه صفانة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم لكن الآن انتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في إخراج العصاة في إخراج العصاة من الموحدين ولم يتكلم في الشفاعة العظمى لماذا؟ قال العلماء لأن الشفاعة العظمى متفق عليها وليس فيها خلاف وإنما العلماء ينتقلوا إلى الشفاعة في إخراج العصاة الموحدين لأنها هي محل النزاع التي خالف فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم أنكروا خروج العصاة من النار مع أن الحديث متواترة بلغت حد التواتر وتفيد العلم ومع ذلك انكرها البدع وحكموا على العصاة بالخروج في النار كالكفار نعوذ بالله فلهذا العلماء ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في إخراج العصاة للرد على أهل البدع الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها نعم فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، هذا الإذن وهذا الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وجاهة عند الله. إذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يشفع إلا بعد إذن، ولا يستطيع أحد يشفع إلا بعد إذن. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهو أولا يبدأ بالسجود، يسجد فيحمد الله بمحامد يلهمون، ثم بعد ذلك يأتي لإذن الرب عز وجل، يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن. نعم. فأقول: يا رب أمتي أمتي. هذا انتقل إلى الشفاعة، إلى الشفاعة في خارج العصاة، لم يذكر الشفاعة العظمى في أهل الموقف لأنها متفق عليها وليس فيها خلاف، وافق فيها أهل البدع وافقوا عليها. نعم. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه المرة الثانية، هذه المرة الثانية الشفاعة. نعم. فأقول: يا رب أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. الأولى مثقال شعيرة، والثانية مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. نعم. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى. هذا من كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار من النار من النار. وهذه المرة الثالثة الشفاعة، المرة الثالثة يشفع، المرة الثالثة. المرة الأولى يقول الله: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، والثانية مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، والثالثة أدنى من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، من كان في زيادة على التوحيد والإيمان. وقوله من النار من النار من النار، التكرير للتأكيد أو للتوزيع على الحبة والخردل. نعم. فأنطلق فأفعل، فلما خرجنا من عند أنس رضي الله عنه قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوارث في منزل أبي خليفة. يعني الحسن البصري، فمر بالحسن البصري وهو متوارث، يعني محتسب خوفا من الحجاج، كان ظالما. نعم. فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له. قلت لبعض أصحابنا: لو مر بالحسن المتوالي في منزل أبي خليفة. وعندك حدثناه بما حدثنا أنس. حدثنا بما حدثنا. أه؟ يقول: قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوالي في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك. محتمل ان يعني ان جئنا اليه وحدثنا، او المعنى جئناه فحدثناه بما حدث عن سلم مالك، يعني هذا من كلام الاصحاب. يقول: لو جئنا، ما في نسختنا حدثناه بالها نسخه ثانيه، ها فحدثناه، يعني هذا الاقرب، فحدثناه احسن، يصير من كلام بعض الاصحاب. يقول: لما خرجوا من عند انس قلنا لبعض الصحابين لو مرنا بالحسن في منزله وهو متوارث في منزله بخليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك. ننظر يعني هل يوافق أو ما يوافق، هل عنده زيادة أو ما عنده زيادة. فجاءوا إلى الحسن وسلموا عليه وحدثوه بحديث الشفاعة الذي حدثهم به أنس بن مالك. ثم بعد ذلك زادهم الحسن، سيأتي أنه زادهم زيادة. نعم. فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له. فحدثناه بما حدثنا كما في النسخة الثانية. فحدثنا لو قلت لبعض أصحابنا. قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عندك. كنية الحسن البصري جئت أبو سعيد. نعم. فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك رضي الله عنه فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي. فحدثناه بالحديث. هي استزادة من الحديث، يعني هاتوا ما عندكم، يعني حدثونا هاتوا ما عندكم، هاتوا التي حدثكم أنس. قال هي استزادة من الحديث. نعم. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضوع. يعني انتهينا أنه ذكر أنه شفع أن النبي قال أنه يشفع ثلاث مرات. نعم. فقال هي يعني هاتوا زيادة. نعم. قال ما قالوا ما عندنا زيادة، هذا اللي حدثنا. حدثنا أن النبي شفع ثلاث مرات. قال حسن لا هاتوا زيادة. قال هي. فقال هي. فقلنا لم يجب لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا. أم كره أن تتكلوا. لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثناه. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم. وهذا فيه أن أهل البصرة لما دخلوا ومعهم ثابت البناني على أنس بن مالك سألوا عن هذه الشفاعة فذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في العصاة ثلاث مرات. فقالوا لو أتينا الحسن البصري لأنه يعني تلميذه من قديم وسألناه وحدثناه فدخلوا عليه وحدثوه بحديث الشفاعة فقال هاتوا بزيادة. قلنا ما عندنا زيادة، هذا الذي حدثنا. فقال الحسن البصري لقد حدثني منذ 20 سنة وهو جميع يعني مجتمع الحواس والقوى ألم كبر السن حدثني. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع مرة رابعة في من قال لا إله إلا الله، ولكن ما أدري هل نسي كبر سنه وضاع 20 سنة ونسي أو أنه خشي أن تتكلوا على الذين الشفع ولا تعملون فأراد يعني يختصر لكم الحديث حتى يحثكم على العمل ما تتكلون، أو أنه نسي أحد الأمرين. إما أنه نسي لأنه مضى عليه مدة وقد حدثني وحواسه مجتمعة وقواه كاملة، أو أنه لم ينسى ولكن خشي أن تتكلوا فاختصر لكم الحديث. لقد حدثني قبل 20 سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع مرة رابعة في من واستأذن ربه في من قال لا إله إلا الله، فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. المعنى أي معه التوحيد وأصل الإيمان فقط، يعني من قال لا إله إلا الله يعني مع الإخلاص وعدم الشرك والصدق. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، من قال عن إخلاص وصدق انقياد لحقوقها فإنه هو يكون موحدا. وهذا حديث الشفاعة المشهور فيه فوائد وأحكام، منها أن عصاة الموحدين والمؤمنين لا يخلدون في النار، هذه من أهم الأحكام، أن عصاة الموحدين والمؤمنين لا يخلدون في النار ولو دخلوها. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخلود العصاة في النار وإنكار الشفاعة فيهم، مع أن حديث الشفاعة متواتر. وهي فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبول الشفاعة بين الخلائق، وهي فضيلة أولي العزم الخمسة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات وكل مرة يشفعه الله. نعم. والشاهد من هذا الحديث إثبات الكلام لله، وأن الله أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ففيه مناسبة للترجمة باب كلام الرب مع الأنبياء، كلم الله مع نبينا وأذن له بالشفاعة. نعم. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول رب الجنة ملأ فيقول له ذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. نعم. وهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يخرج حبوا فيقول الله ادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأ أمام عينيه، كان ما لا ما في مكان، فيقول يا ربي الجنة ملأ ما وجدت مكان، فيقول الله ثلاث مرات ادخل الجنة، فيقول يا ربي الجنة ملأ ما في مكان ثلاث مرات، فيقول له بعد ذلك إن فيقول الرب له عز وجل إن لك مثل الدنيا عشر مرات. هذا آخر أهل الجنة خروجا وآخر أهل دخولا وآخر أهل النار خروجا، فما ظنك بالمستقيم الأبرار كيف تكون منازلهم وثوابهم؟ نسأل الله كريم فضله. والشاهد قوله فيقول له ربه ادخل الجنة، في أن الله تكلم مع هذا الرجل يوم القيامة. اثبات الكلام لله عز وجل. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وفيه في هذا الحديث عظم الهول والموقف يوم القيامة، وأن في أن كل إنسان سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبينه واسطة، ترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام ويتوسط، والمعنى أن كل واحد سيكلم ربه مباشرة من دون واسطة، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله، فينظر أيمن منه يعني جهة اليمين فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشعم منه يعني جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وزاد فيه حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، وفي اللفظ الآخر فمن لم يجد بكلمة طيبة اتقوا النار ولو بشق تمرة، هي من الصدقة والأعمال الصالحة من أسباب الوقاية من النار، الصدقة والأعمال الصالحة من أسباب الوقاية من النار. وفي أن الصدقة أن الإنسان يتصدق ولو بالقليل، اتقنا ولو بشق تمرة، لو بنصف تمرة، نصف تمرة تنفع الفقير إذا أعطى هذا نصف تمرة وهذا نصف تمرة تجمع عنده شيء تنفع التمرة، مش ولو شق تمرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة تنوب عن الصدقة عند عدمها. ومن ذلك قصة المرأة التي معها عائشة رضي الله عنها. فالثابت الحديث أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان تسأل تشحن. قالت عائشة: فلم أجد إلا ثلاث ثمرات. بيت الرسول ما وجد شيء، بيت النبي ما وجد إلا ثلاث ثمرات. فأعطيتها هذه المرأة، فأعطت كل واحدة من البنتين ثمرة، فأكلت كل واحدة من البنتين الثمرة بسرعة، وأخذت الثمرة الثالثة تريد أن ترفع إلى فيها لتأكلها. فنظرت إليها البنتان، نظرتا إليها يريدان الثمرة التي تريد أن ترفعها إلى فمها. كل واحد من البنتين أكلت الثمرة وأسرعت وانتهت، والأم ما أكلتها. فلما أرادت أن ترفع إلى فيها نظرت إليها ابنتاها يريدان الثمرة، فعجلت عن أكلها فشقتها، فشقت الثمرة التي تريد أن تأكلها بين ابنتيها، وأعطت كل واحدة شقة نصفها. وعائشة تنظر، قالت: فأعجبني شأنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بحالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. هذا الرحمة، يعني رحمتهما، أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة. فإذا الصدقة ولو قليل، ولو بقليل، تقتل من الصدقة الوقاية في النار، من الصدقة الوقاية من النار. فإن لم يجد الإنسان صدقة فالكلمة الطيبة تنوب عنه. إذا جاء الفقير ما عندي شيء، تكلم كلام طيب، تقول: ما عندي شيء، إن شاء الله تأتينا في وقت آخر، الآن إن شاء الله يأتي الله بالخير إن شاء الله، في وقت آخر تأتينا، كلام طيب. ترد السائل بكلام طيب تعيده. والشاهد إثبات كلام الرب عز وجل، وأن الله يكلم كل أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه بدون واسطة يوم القيامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبرة من اليهود فقال حبر أو شبر بدون تاء، شبر شبر أو حبر هو العالم، يقال شبر بكسر الحاء ويقال حبر هو العالم، العالم عالم من علماء اليهود، شبر أو حبر. نعم جاء حبر. نعم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جاء حبر من اليهود. قال: جاء حبرة من اليهود، حبر بدون تاء بدون تاء، شبر أو حبر، حبر من اليهود. نعم هو العالم، الحبر العالم، قال حبر ويقال حبر. نعم قال: جاء حبر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، إلى قوله: يشركون. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات أربع أصابع للرب عز وجل: السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع. وفي الحديث الآخر: والجبال والشجر على أصبع، وهو الأصبع الخامس. ففيه إثبات الأصابع للرب وأنها خمسة كما يليق بجلاله وعظمه، لا يشابه أصابع المخلوقين. وفيه أن من أصبع إله الملك، أنا الملك أنا الملك. وفيه إثبات الكلام، الشاهد إثبات الكلام للرب، وأن الرب عز وجل يتكلم ويقول: أنا الملك أنا الملك. وفيه أن النبي صدق هذا اليهودي. وفيه قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا، فالحق قبل من جاء به. اليهودي لما جاء بالحق النبي صلى الله عليه وسلم أقره وضحك تعجبا وتصديقا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إثبات اليد وإثبات اليمين لله عز وجل. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فقال آدم قال حدث وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلى في الحديث في قوله يدنو أحدكم من ربه، هذا دنو من رب وهو دنو خاص الله أعلم به. أما قول بعض الشراح يقرب من رحمته فهذا تأويل باطل لا وجه له. يدنو أحدكم حتى يضع كنفه عليه، كنف صفة من صفات الله، الله أعلم بكثيتها. ومن ثمرات هذه الصفة وآثارها عناية الرب بعبده ولطفه به. وفي هذا الحديث أن الرب سبحانه وتعالى يقرر العبد بذنوبه، يقول عملت كذا عملت كذا. وظاهر هذا الحديث أن هذه ذنوب بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها أحد ولم يتوب منها، فيقرر الله عليها ليعلم العبد أنها محسوبة عليه وأنها ما ضاعت، ثم يغفرها له يوم القيامة لقول الرب عز وجل وأنا أغفرها لك اليوم، بخلاف الذنوب المعلنة بين الناس فهذه معلومة، لكن هذه كان ذنوب خاصة بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها الخلق، فالله تعالى يقرر العبد عليها ثم يغفرها له. وفيه فضل الرب سبحانه وإحسانه. ووجه الدلالة من الحديث كلام الرب في قوله لعبده عملت كذا عملت كذا وكذا، في أن الرب يتكلم يوم القيامة. نعم. باب ما جاء في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل. وهذه الترجمة باب ما جاء في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، المقصود بهذه الترجمة إثبات الكلام لله على الحقيقة لا على المجاز، لأنه أكده بالمصدر كلم الله موسى تكليما، وقاعدة أنه إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه لا يمكن تأويله ولا يمكن أن يقال أنه مجاز، فدل على أنه كلام حقيقي بحرف وصوت يسمع، وأنه صفة لله خلافا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقول إن كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقول كلام الله لا كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل. قل كلم الله موسى تكليما، تكليما على تأكيد أكد بالمصدر فلا يمكن أن يؤول بالمجاز أو أن يقال إن هذا مجاز، بل هو كلام حقيقي صفة حقيقية للرب عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى صلى الله عليه وسلم أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم صلى الله عليه وسلم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. يعني هذا الحديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، التقيا والله أعلم في أي مكان التقيا، هل يوم المعراج أو غير ذلك والله أعلم. فلما التقيا قال موسى لأبيه آدم أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، يعني بسبب الخطيئة. في اللفظ الآخر أنه قال أنت آدم الذي اصطفاك الله الذي كلمك الذي خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكته وعلمك أسرارك. قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أسلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة واللفظ الآخر كرر ثلاثة قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبه بحجة خصمه وغلبه بحجة. وذلك أن آدم قد تاب من الذنب الذي هو أسباب المصيبة. آدم تاب من الذنب والسائل من الذنب لا يلام، فلهذا حجه. قال المصيبة أن الذنب تاب منه والمصيبة التي لحقت مكتوبة عليه، أما المصيبة وهي الخروج من الجنة فهي مقدرة عليه. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. الممنوع أن يحتج بالقدر على الذنب، يفعل المعصية ثم يحتج بالقدر، هذا ممنوع. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب إذا أصاب الإنسان مصيبة مرض أو فقد أحبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، قضاء الله وقدره. لكن كل إنسان يفعل معصية يشرب الخمر يقول هذا قضاء وقدر، لا، هذا ممنوع، هذا باطل، ما يحتج بالقدر على المعصية. فآدم عليه الصلاة والسلام تاب من الذنب الذي هو أسباب المصيبة، والتائب من الذنب لا يلام عليه. أما المصيبة وهي خروج من الجنة هذه مصيبة هي مقدرة على آدم، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، فغلب موسى بالحجة، لأن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز بخلاف الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب والمعاصي فلا يجوز. والله تعالى له حكمة بالغة في إهباط آدم وذريته إلى الأرض ليذكر ويعبد ويشكر في الأرض، وليكون من ذريته الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والأخيار، وليبتلي الله عباده بالتكاليف، فله الحكمة البالغة. فلهذا حج آدم موسى. نعم. والشاهد قوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، هذا الشاهد الترجمة، الترجمة وكلم الله موسى تكليما، في أن الله تعالى كلم موسى. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. نعم. فيريحنا من مكاننا. فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. نعم. وهذا الحديث حديث الشفاعة اختصره المؤلف أتى بموضع الشاهد، والشاهد قوله علمك أسماء كل شيء، علمه الله فكلمه الله وعلمه، في صفة كلام الله تعليم بالكلام. فثبت أن الله تعالى يكلم أنبياءه ورسل. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني واعتبر أن المؤلف رحمه الله اختصر الحديث ولم يذكر موضع الشاهد، لأن الحديث حديث شفاعة طويل، وفيه أن الناس أن الأنبياء أن آدم أحال على نوح، ونوح أحال على إبراهيم، وإبراهيم أحال على موسى، وأن الناس قالوا له أنت موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته، يكون هذا موضع الشاهد. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك رضي الله عنه. سمعت أنس، ما عندك أنس؟ نعم. قال أخرى أنس، سمعت أنس. نعم. أنس بن مالك أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فقال أحدهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل صلى الله عليه وسلم. فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أوقى جوفه، ثم أتى بطس من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرق. وهذا فيه قدرة الله العظيمة، وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جاء جبريل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره إلى لبته، شق الصدر واستخرج قلبه وغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطس من ذهب في ثور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره الإيمان والحكمة ولغى ديده يعني عروق الحق، ثم أطبقه ومشى في الحال، ولا ما في عملية جراحية ولا شيء، ولم يتأثر عليه الصلاة والسلام في الحال. شق الصدر واستخرج العلق، وفي اللفظ الآخر استخرج علقه وقال يحفظ الشيطان وألقاها، وغسله من ماء زمزم وحتى أنقاه وطهره، ثم حشاه بالإيمان والحكمة، ثم عاده في الحال وأطبقه ومشى في الحال، ما في عملية جراحية ولا مدة طويلة ولا كذا، ولا يحتاج إلى راحة أيام ولا كذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، ما في مستشفيات ولا كذا ولا دواء ولا علاج ولا عبر ولا شيء، في الحال شق وأطبق في الحال ومشى. وفعل به عدة مرات، هذا مرة وهو صغير يلعب مع الأطفال، جاء جبريل وشق صدره ويلعب مع، وكان له مرضعة، كان له مرضعة في البرية ولها أولاد، فرأوا يعني هذا الرجل جبريل جاءه وشقه، وذهبوا يبكون إلى أمهم وقالوا جاءه رجل وقتله أو كذا، شق صدره وغسله وأطبقه. وهذه المرة الثانية عند المعراج، ليلة المعراج، شق صدره وغسله وأطبق في الحال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. نعم. ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه. فوجد في السماء الدنيا آدم، نعم، فوجد في السماء الدنيا آدم صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن كنت. ها؟ نعم الابن أنت، عندك كنت ولا أنت؟ عندك كنت؟ نعم الابن أنت، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى به في السماء، فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. خبأ

قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليه. وفيه إثبات اسم الجبار وأن الجبار من أسماء الله عز وجل. قال الجبار. نعم. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى صلى الله عليه وسلم قد والله راوت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. وهذا يعني فيه الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى عليه السلام حتى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه السخي. وجزى الله موسى خيرا عليه الصلاة والسلام حين أمر نبينا بأن يسأل ربه السخي، والله تعالى هو الذي حرك قلبه حتى يسأل، حتى حرك قلبه حتى يشير على نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه السخي، والله تعالى هو الذي قدر ذلك. فهذا كله من الله وإليه سبحانه وتعالى. والله هو الذي قدر هذا، هو الذي حرك قلب موسى وأمره بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضا جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يوافق وجعل جبريل يشير. فالفضل كله من الله وإليه سبحانه وتعالى. نعم. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. هذا الحديث من رواية شريف بن عبد الله بن نمر عن أنس رضي الله عنه. وشريف له أوهام وأغلاط بينها العلماء في هذا الحديث وفي غيره، وإن كان في صحيح البخاري بينها العلماء وبينها البخاري في أول الصحيح وبينها مسلم في صحيحه في حديث الإسراء. لما ذكر حديث الإسراء مسلم قال قدم وأخر وزاد ونقص، هو شريف. وبينها الحافظ الحجر هنا من هذه الأوهام قوله قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه. وقال في آخر الحديث واستيقظت وهو واستيقظ وهو في المسجد الحرام. هذا من أوهام، من أوهام شريف وأغلاطه. الصواب كما في رواية غيره من الأسباب أن الإسراء كان بعد الوحي، كان بعد الوحي. نقول قبل أن يوحى إليه الإسراء، إنما كان قبل كان بعد الوحي، قيل قبل الهجرة في سنة أو سنتين أو ثلاث. تقول شريك قبل أن يوحى إليه هذا من أوهامه. ومن هذه الأوهام الصواب أنه بعد الوحي لا قبل الوحي. ومن أوهامه قوله وهو نائم، وقوله في آخره واستيقظ وهو في المسجد واستيقظ، قوله واستيقظ يعني وهو نائم. والصواب أن الإسراء في اليقظة لا في المنام. صواب أن الإسراء بروحه وجسده. قال بعض العلماء الإسراء كان بروحه، وقال آخرون الإسراء باليقظة بالنوم، قال بعضهم الإسراء كان مناما، قال بعضهم الإسراء كان بروحه، وقال بعضهم مرة كان يقظة مرة كان مناما. والصواب أن الإسراء مرة واحدة يقظة لا مناما، بروحه وجسده. هذا هو الصواب. الإسراء ما تكرر. بعض العلماء بعض ضعفاء الحديث كل ما جاءه نفس الشبه عليهم قالوا تكرر الإسراء، تكبه مرة يقظة ومرة منام مرة بروحه، وهذا خطأ. والصواب أن الإسراء مرة واحدة بروحه وجسده يقظة لا منام بعد الوحي قبل الهجرة، هذا هو الصواب. وكذلك أيضا من أوهامه مخالفته في النهرين وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير رواية الشريك أنهما في السماء السابعة، النهران النيل والفرات. وكذلك أيضا من أوهامه ذكر نهر الكوثر، ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، ومشهور في الحديث أنه في الجنة. وكذلك في أمكنة الأنبياء، في أمكنة الأنبياء قال إبراهيم في السادسة وموسى في السماء السابعة، هذا من أوهامه. والمشهور في غير رواية أن موسى في السماء الثالثة وإبراهيم في السماء السابعة. وقد أصح بأنه لم يضبط، يعني ما أضبط ونازلهم. قال فيه قال إنه إن لم أحفظ اسمه ما ضبط منازلها. كذلك أيضا نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل, يقول ودن الجبار رب العزة فتدلى, هذه المسألة وهي الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. المشهور في الحديث أنه دنو جبريل وتدلي. وقد ذكر شارح الطحاوية بن عبد العز أن الدنو والتدلي في حديث الإسراء أنه دنو الرب وتدلي, أما في سورة النجم فهو دنو جبريل وتدلي في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قبل هذا جبريل كان من النبي. أما في حديث الإسراء فهو دنو الرب وتدلي, لكن قال كثير من العلماء إنه وهم, إن هذا وهم من أوهام شريف, وأنكروا دنو الرب وتدلي وقالوا إنما هو دنو جبريل وتدلي. وابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن دنو الرب وتدلي في حديث الإسراء, أن في حديث الإسراء دنو الرب وتدلي, أما في سورة النجم فهو دنو جبريل وتدلي. وذكر هذا أيضا في الكافية الشافية, وهذا يحتاج إلى تأمل مراجعة هل هذا من أوهام الشريف أو أن الشريف وتابعه غيره, فإن تابعه غيره فلا مانع إثبات دنو الرب وتدلي, وإن لم يتابعه غيره فيكون هذا من أوهامه وأغلاطه كما قال كثير من المحققين. ومن أوهام الشريف أن قوله إن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخمس, وأنه لما خصص إلى خمس صلوات رجع مرة ثانية. والمشهور في الحديث أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس, بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس. مشهور في الحديث أن موسى لما أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس امتنع وقال إني سألت ربي حتى استحيل. وفي حديث الشريك هنا فيه أنه بعد الخمس أمره بالرجوع, وهذا من أوهامه. وكذلك أيضا من أوهام مخالفته في سدرة المنتهى وأن فوق السماء السابعة, ومخالفته أيضا في أمن أوهامه مخالفة ما أجمع العلماء من أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء, فكيف يكون قبل أن يوحى إليه؟ نقول قبل أن يجاو ثلاث نفر قبل أن يوحى إليه, مع أن فرضية الصلاة كانت في ليلة الإسراء, ليلة الإسراء والمعراج, فكيف يكون قبل أن يوحى إليه والصلاة فرضت؟ هذا من أغلاطه وأوهامه, إنما هذا بعد الوحي. نعم. باب كلام الرب سبحانه مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان قال هذا أيضا هذه ترجمة فيها إثبات كلام الرب عز وجل, والمؤلف رحمه الله نوع التراجم في إثبات الكلام. الترجمة السابقة كلام الرب مع موسى, والتي قبلها كلام الرب مع يوم القيامة مع الأنبياء وغيره, وهذه كلام الرب مع أهل الجنة خاصة, كلام الرب مع أهل الجنة, في أن الله يتكلم يكلم مؤمنين في الجنة ويكلم الأنبياء يوم القيامة ويكلم غيرهم ويكلم الملائكة ومن شاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك, فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك, فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا فيه فضل عظيم لأهل الجنة, وأن الله تعالى تفضل عليهم بفضل عظيم, حيث أن الله يقول هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك, فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أفضل عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. والشاهد أن الله تعالى يسلم أهل الجنة قل يا أهل الجنة يقول لبيك ربنا وسعديك قل هل رضيتم ألا أعطيكم. كل هذا في إثبات كلام الرب مع أهل الجنة وهو في مناسبة الترجمة بعد الأذان. نعم. حدثنا محمد بن كنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبدر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وفضلها وما لأهلها وعنده رجل من أهل البادية فحدث النبي أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع قال يا رب ايش كيف الزرع اريد ازرع. فتذكر الزرع الذي كان يعمل في الدنيا قال الله اولست فيما شئت يعني من النعيم ايش تريد من الزرع الان يعني تريد الجنة ما فيها تعب في الزرع كان الدنيا يزرعون ويتعبون ويحصدون. قال بلى يا رب ولكن احب الزرع احب ان ازرع والجنة فيها ما تشتهي الأنفس كل ما تشتهي الأنفس. فأجاب الله طلبه فزرع ونبت الزرع وحصد وكور أمثال الجبال في طرف العين مجرد طرف العين مجرد ما قال هكذا بعينه فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاؤه وتكوير أمثال الجبال مجرد بطرف العين زرع وحصد وكور أمثال الجبال. فقال الله تعالى دونك يا ابن آدم خذ يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء يعني مجرد الطرف مجرد ما غمر بطرفه انتهى نبت الغرس نبت زرع وحصاد وكور أمثال الجبال أمامه لأن الجنة فيها ما تستهيل. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا وصالحا أما نحن أهل البادية ما عندنا زرع ولا هذا ما تجد إلا منكم قريش أو من الأنصار أهل المدينة الأنصار هم ليزرعون أو من القرشيين من أهل مكة أما نحن أهل البادية أما نحن فلسنا بأصحاب زرع ما عندنا إلا غنم ماشية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن الله الرب سبحانه وتعالى كلم أهل الجنة أن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فكلمه الله قال أولست فيما شئت هي كلام الرب مع أهل الجنة. نعم. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم وقوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم أفرق اقضي، يعني يشير إلى قوله تعالى في آية المائدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وقال قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم افرق اقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله. حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به وعمل به. هذه الترجمة فيها نوع خفاء وهي من دقائق التراجم، ويتدل على دقة استنباط الإمام البخاري رحمه الله وفهمه الثاقب. فإن البخاري رحمه الله إمام عظيم، وهذا الكتاب العظيم هو الجامع الصحيح تميز بشيئين: الشيء الأول الأحاديث المسندة الصحيحة، فإنها أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح الكتب بعد كتاب الله هذا الكتاب، تميز بالصحة فاق جميع الكتب بعد كتاب الله عز وجل. والمسألة الثانية تراجم البخاري الذي حير فيها العلماء، واستنبط فيها أنواعا من الفقه والعلوم العظيمة. فكثير من العلماء لا يفهمون تراجم البخاري الدقيقة، وبعضهم يعترض عليه، بعضهم يعترض على البخاري بالعين، أحيانا يقول أخطأ البخاري في كذا، والسبب ذلك عدم فهمه، إنما أوتي من قبل فهم. فتجب يعترض على البخاري باستنباطاته وفي تراجمه، ويخطئون بعضهم، ولكن العلماء المحققين المدققين يتبين لهم وجه فقه واستنباطات. ومن ذلك هذه الترجمة، دقيقة بناء خفاء، انت لا شيء تقرأها تقول مش ما مقصود البخاري بهذه الترجمة، ما ولا حديث، ما في حديث، كلها آيات من القرآن وتفسير كلام العلماء. ففي نوع خفاء مقصود المؤلف بهذه الترجمة في قول باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاء، مقصود بهذه الترجمة أن الأمر بعض ذكر الله عبده، أن الأمر بعض ذكر الله عبده، فالأمر مثال ونوع لذكر الله، فهو تفسير لذكر الله بنوع منه، إذ أن ذكر الله يكون بالأمر ويكون بغير الأمر كالخبر، ذكر الله يكون بالأمر ويكون بالخبر. فالمؤلف يقول باب ذكر الله بالأمر، يعني فالأمر بعض ذكر الله عبده، فهو مثال ونوع لذكر الله، تفسير لذكر الله، فسر ذكر الله بنوع منه وهو الأمر. إذا أن ذكر الله يكون بالأمر ويكون بغير الأمر، ذكر الله يكون بالأمر ويكون بالخبر. يكون بالخبر كإخبار الله عباده عن الأمم الماضية وإخباره عن الغيوب المستقبلة. أما ذكر العبد ربه فيكون بالدعاء والتضرع والثناء والرسالة والبلاغ. إذا المؤلف بين ذكر الله وذكر العبد، ذكر الله يكون بالأمر وبالخبر، ذكر العبد لرب يكون بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ. استدل المؤلف على أن ذكر العبد يكون بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، استدل على قوله فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إذن المؤلف رحمه الله مقصوده بهذه الترجمة أن يبين أن ذكر الله يكون بالأمر، والأمر كلامه، ففيه صفة كلام الله، فيه صفة كلام الله، وأن الله يتكلم بالأمر ويتكلم بالخبر، فذكر الله يكون بالأمر ويكون بالخبر. باب ذكر الله بالأمر، يعني هذا نوع من ذكر الله. وأما ذكر العباد فيكون في الدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، استدل المؤلف رحمه الله بالآية على أن ذكر العباد يكون بالدعاء والسفر فاذكروني أذكركم، فتبين بهذه الآية أن ذكر العبد ربه أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده، ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده. فذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق، ذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق، وذكر الله عباده أن يأمرهم بطاعته، وهذا من ذكره لعباده، من ذكر ومن ذكره لهم أن يثني عليهم في الملأ الأعلى إذا أطاعوه وأن يرفع شأنهم بذلك. فالآية فيها حث على الذكر، الآية فيها حث على الذكر، والمعنى أن من ذكر الله ذكره الله فاذكروني أذكركم، المعنى أن من ذكر الله ذكر الله بأي شيء، بدعائه والتضرع إليه وتبلغ رسالته، ذكره الله بإعلاء شأنه بذكره في الملأ الأعلى. وكذلك استدل بقول الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله يتوكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. الآية فيها شاهد لذكر الله ولذكر العباد، الآية فيها شاهد لذكر الله ولذكر العباد. أما ذكر العباد ففي قول نوح عليه الصلاة والسلام وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي بما بلغ به من أمر الله، أي بما بلغ به من أمر الله وكتابه وشريعته وذكره بآيات ربه. وأما ذكر الله ففي قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، فذكر الله بأمر نوح أن يكون من المسلمين، وهذا الأمر نوع من ذكر الله لعباده. وقول غمة هم وضيق، قال مجاهد اقضوا إلي ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. ما معنى اقضوا إلي؟ قال اقضوا معناه افرطوا، استدل بقول الله تعالى في قصة موسى يخاطب ربه لما قالوا امرهم ان يفتحوا بيت المقدس ونكلوا، قال اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون، قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يفرق معناه اقضي، قال والله يفرق اقضي، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين اقضي، والمعنى اظهر الامر واغفله بحيث لا يبقى شبهه. وقال مجاهد وان احد من المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله، انسان ياتيه فيستمع ما يقول وما انزل عليه فهو امن حتى ياتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. وجه الدلالة أن الله أمر نبيه بإجارة الذي يستجيب حتى يسمع كلام الله، أن الله أمر نبيه بإجارة الذي يستجيب حتى يسمع كلام الله، وهذا الأمر من الله لنبيه نوع من ذكر الله لعباده، هذا الأمر من الله لنبيه نوع من ذكر الله لعباده، فهو شهد استوجبه باب ذكر الله للأمر. والنبأ العظيم في قول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو القرآن، النبأ العظيم القرآن، سمي القرآن نبأ لماذا؟ لأنه ينبأ به، والمعنى إذا سألوا عن النبأ فأجبهم وبلغ القرآن إليهم، والتبليغ نوع من ذكر العبد لربه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، شوف المؤلف كيف استنبط عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ القرآن، سمي القرآن نبأ لأنه ينبأ به، والمعنى إذا سألوا عن النبأ فأجبهم وبلغ القرآن إليهم، والتبليغ نوع من ذكر الله لعبده. ثم قال صواب حقا في الدنيا وعمل به، في قوله تعالى في آخر سورة النبأ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني لا يتكلم الناس أحد يوم القيامة إلا من أذن الله له، هذا الشمع وقال صوابا. المؤلف يقول معنى صوابا حقا في الدنيا وعمل به، يعني ما يأذن الله ما أحد يتكلم إلا من أذن الله له، وكان يعمل حقا وكان في الدنيا يقول حقا ويعمل به، وجه الدلالة أن قول الحق والعمل بالحق يشمل القلب واللسان والجوارح. وهذا من ذكر الله من ذكر العباد بالدعاء والرسالة والبلاغ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حقا في الدنيا وعمل به. وقول الحق والعمل به يشمل قول الحق بالقلب لتعظيم الله وذكره وخشيته، واللسان التكلم بالحق، والجوارح وهذا من ذكر العباد في الدعاء والرسالة والبلاغ. فهذه الترجمة من التراجم الدقيقة الخفية التي لا تتضح لكل أحد، ولعلها إن شاء الله اتضحت، ومن لا تتضح لها يعيد تكرارها إن شاء الله في الشريف ويتبين له إن شاء الله. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله جل ذكره ولقد أوحي. هذه الترجمة باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، المقصود بهذه الترجمة نهي العباد أن يجعلوا لله أندادا، لأنه رب العالمين الذي لا مثل له ولا نظير له. لا يجوز لأحد أن يجعل الله ندا. لا تجعلوا لله أندادا، لا نهي للنهي، والنهي التحريم. نهى الله العباد أن يجعلوا لله أندادا وتجعلون له أندادا، وفي الآية الأخرى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. كيف تجعلون له أنداد وهو رب العالمين؟ والأنداد النظراء والأمثال. كيف تجعلون لله أندادا وهو رب العالمين الذي لا مثل له ولا نظير؟ وفيه أن من جعل الله ندا في الخلق أو الفعل أو الصفة أو الاسم أو العبادة فقد أشرك وحبط عمله. من جعل الله مثيل مثيل في الخلق، قال إن هناك خالق مع الله، أو في الفعل يفعل مثل فعل الله، أو الصفة أو الاسم أو العبادة يستحق العبادة، فهو مشرك كافر. لا تجعلوا لله أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يحرم على العباد أن يجعلوا الله أندادا، لأنه رب العالمين الذي لا مثل له ولا نظير. فمن جعل من الله ندا في الخلق أو ندا في الفعل أو ندا في الصفة أو ندا في الاسم أو ندا في العبادة فقد أشرك وحبط عمله. وقوله وتجعلون له أندادا، الند المثل والشبيه والنظير، والتنديد شرك. من جعل الله تنديدا فقد أشرك. وهو نوعان، تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد نوعان، تنديد أكبر يخرج من الملة، كان يجعل الإنسان ندا لله في الربوبية، يجعل رب مع الله، أو في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال أو في الألوهية والعبادة. فمن جعل لله ندا في الربوبية، أو جعل الله ندا في الأسماء في أسمائه، أو جعل الله ندا في صفاته، أو جعل الله ندا في أفعاله، أو جعل الله ندا في ألوهيته وعبادته، فقد كفر كفرا أكبر. الثاني تنديد أصغر لا يخرج من الملة، تنديد أصغر لا يخرج من الملة، كالتنديد في الألفاظ، كالحلف بغير الله وحياتك والنبي ولحيتك وشرفك وقول ما شاء الله وشئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا؟ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فلا تجعلوا لله ندا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس على هذه الآية الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لا أتى اللصوص، ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وجه الدلالة من هذه الآية من آية الزمر أن مشرك يحبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والمندد الذي جعل الله منه مشرك فيحبط عمله. واضح وجه الدلالة من الآية. الآية الترجمة لا تجعل الله أندادا. وآية الزمر لئن أشركت لا يحبطن عملك. دلت الآية على أن مشرك يحبط عمله. والمندد الذي جعل لله ندا مشرك فيحبط عمله. نعم. وقوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال وجه الدلالة أن هذه الآية جاءت في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. وعباد الرحمن الذين يمشون في وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. قال من أوصافه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجه الدلالة أن من أوصاف عباد الرحمن أنهم لا يجعلون مع الله إلها آخر. ومن جعل لله ندا جعل مع الله إلها آخر فيكون مشركا يحبط عمله. نعم. وقال عكرمة رحمه الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر يعني يقول قاسمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف جمع بين الإيمان والشرك؟ قال عثمة في تفسيرها ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. المعنى أن إيمانهم بالله توحيدهم إثبات توحيد الربوبية توحيدهم الله في ربوبيته. والشرك شرك في العبادة جمعوا بين أمرين. فإيمانهم بالله إثباتهم توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمان هذا إيمان. وهم مشركون يعبدون مع الله غيره. هل ينفع هذا الإيمان؟ ما ينفع هذا الإيمان. هذا الإيمان ما ينفع. الإيمان كون الإنسان يوحد الله في ربوبيته وهو يشرك في العبادة ما ينفع. ما يكفي. ما يصح توحيده وإيمانه حتى يوحد الله في العبادة. ولهذا فسر اسم هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون. قال إيمانهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. ولا إنسان خلقهم خلق السماوات والأرض لا يقول الله. وشركهم في العبادة. نعم. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأسبابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا بقية الترجمة تابع للترجمة. قضاب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأسبابهم لقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا بقية الترجمة. والمراد إثبات أن أفعال العباد وأسبابهم مخلوقة لله تعالى لدخولها في عموم الآية وخلق كل شيء. وخلق كل شيء إذ لو كانت أفعالهم مخلوقة لهم كما تقول المعتزلة والقدرية لكانوا أنجادا لله وشركاء له في الحق. يعني يقول المؤلف رحمه الله هذه بقية الترجمة. فباب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أنجادا وما ذكر في خلق أفعال العباد وأسبابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. المعنى أن إثبات أن أفعال العباد وأسبابهم مخلوقة لله لدخولها في عموم الآية وخلق كل شيء. فأفعال العباد وأسبابهم أفعال العباد وذواتهم وصفاتهم وأفعال كلها مخلوقة لله لقول الله وخلق كل شيء. لو كانوا يخلقون أفعالهم كما تقول المعتزلة والقدرية لكانوا أندادا لله وشركاء له في الخلق. فهذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله تراجم ترجم فلا تجعل الله أندادا. من جعل الله ندا فقد أشرك. والمعتزلة والقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم إذا جعلوا الله أندادا وشركاء في الخلق. نعم. فلو كانوا يخلقون أفعالهم كما تقول القدرية لكانوا أندادا لله وشركاء فبطل بذلك مذهبهم. نعم. وقال مجاهد ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له حافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. نعم، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، لا يستنزل بالرسالة والعذاب. فليسأل الصادقين صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، هذا ذكرهم لله عز وجل. والملائكة تنزل بالرسالة والعذاب. قل وإنا له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وهذا فيه إثبات أن أفعال العباد مخلوق في الله تعالى، وأن من جاء قال بأنها من قال إن أفعال العباد مخلوقة لهم فقد جعل الله ندا في الخلق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. نعم، وهذا الحديث فيه عظم هذه الجرائم الثلاث، وأن أعظمها الشرك، أن تجعل الله ندا وخلقه، ثم القتل، وقتل الولد أيضا اجتمع فيه الأمر، القتل والعقوق وقطيعة الرحم، اجتمع في قطيعة الرحم قتل وقطيعة الرحم، قتل ولده خشية أن يطعم معه. ثم الثالث الزنا بحليلة الجار، الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها. جاء في الحديث الآن لأن يزني الإنسان بعشر ثيابيات خير له من أن يزني بحليلة الجار. والشاهد في الحديث قول أن تجعل الله ندا وخلقك، في أن جعل الند لله أعظم الذنوب، لأنها الشرك الذي لا يغفر. والترجمة لا تجعلوا الله أندادا. وهي قول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. الرسالة من الله عز وجل، وكذلك العذاب. وليسأل الصادقين عن المبلغين المؤدين، هذا من ذكر العبد لربه. وكذلك القرآن كلام الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. نقف على هذا، توفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسأل بعض الإخوان عن قول مناسبة قول مجاهد ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. يعني من لم يؤمن بالرسالة فهو مشرك، قد جعل لله ندا. فالملائكة تنزل بالرسالة والعذاب. بالرسالة تبلغ الناس، فمن عمل بالرسالة فهو أمن من العذاب، ومن لم يؤمن بالرسالة فله العذاب. ليسأل الصادقين الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل، المؤدون يبلغون شرع الله ودينه، فمن عمل به فهو من الناجين، ومن رده ومن لم يعمل به فهو من الهالكين المشركين المنددين لله. وإن له لحافظون القرآن، القرآن حفظه الله، إنا نحفظ الذكر وإنا له لحافظون عندنا. فالله تعالى حفظه، فلا تصل إليه، ولا يصل إليه إذ التحريف تبديل لألفاظ. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، المؤمن قل يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فالمؤمن آمن من العذاب ولم يجعل الله ندا، وغير المؤمن هو المندد لله فهو مشرك وهو من الهالكين. نعم نعم. باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم، في هذه الآية هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. وهذا الحديث كما سيأتي شاهد للترجمة، هذه الترجمة هي إثبات أن الله يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم وأن أفراده حادثة كما يدل عليه الحديث، لأن الحديث في تفسير الآية. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. نعم، في هذه الآية هذا الحديث في أنه اجتمع ثلاث نفر ثقفيان بني ثقيفة وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، ويدل على ذلك المحاورة التي حصلت بينهم. قال أحد الثلاثة أترون أن الله يسمع ما نقول؟ هل لا يسمع شخص هل لا يسمع أو ما يسمع أو ما يسمع؟ قال الثاني يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن نخفينا، إن جهرنا يسمع وإن أسرنا ما يسمع. وقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يسروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين. فهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض، فهو دليل على أن كلام الرب بمشيئته وأن أفراده حادثة، حيث أن الله أنزل هذه الآية بعد هذا القصة، بعد ما حصلت هذه القصة أنزل الله هذه وتكلم سبحانه وتعالى في هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. فكلام الله وإن كان نوعه نوع الكلام قديم إلا أن أفراده حادثة يتكلم متى شاء على حسب سبحانه وتعالى يتكلم وينزل القرآن منجما على حسب الوقائع. وهذا الحديث في أن الآية نزل الآية على هذا السبب الذي وقع في الأرض، فهو دليل على أن كلام الرب مشيئته في الرد على الكلابية والأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. نعم. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. نعم، وهذه الترجمة فيها إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله. فالله تعالى يتكلم إذا شاء، إذا شاء يتكلم سبحانه وتعالى، خلافا للكلابية والأشاعرة والسالمية الذين يقولون إن الكلام لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته. يقول لو قلنا إنه يتعلق بمشيئة وقدرته للزم أن يحدث الكلام في ذاته، فنقول إنه لا، إن كلام الله قديم ولا يتعلق بقدره ومشيئة، وهذا باطل. فالله تعالى يتكلم إذا شاء، وأفراد الكلام محدث، والقرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، وأن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار بالله، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء ويتكلم إذا شاء، وأن حدث الله لا يشبه حدث مخلوقه، لأن الله ليس كمثله في شيء. ولهذا قال سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقال تعالى في الآية الأخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا هم معرضين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا هم معرضين. إذا القرآن محدث بمعنى أن الله تكلم به وقت نزوله، ويتكلم كذلك لما جاءت مجادلة حوله، وجادلة في زوجها لما ظهر منها زوجها أو ابن الصامت، جاءت مجادلة في جادل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا حدث تكلم الله به، محدث تكلم الله به. لكن يقول المؤلف وأن حدثه يعني الرب سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، لا يشبه حدث المخلوقين، فأخبر أن القرآن محدث، لكن حدث سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، كلام المخلوقين مخلوق، تكلم إذا تكلم المخلوق كلامه مخلوق، أما كلام الرب وإن كان محدث إلا أن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال خرج المؤلف كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يعني جديد، محدث جديد تكلم الله به وقت نزوله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر كلام الله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في قصة المطلق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني لعل الزوج يراجع زوجته، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، فالمرأة إذا طلقت زوجها تبقى في بيت زوجها مدة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي رجعت. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تابعونها في الشريط التالي.